القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. ضيفتنا الليلة أصدقائنا فنانة تشكيلية موهوبة لها عالمها الخاص، هي أيضا صاحبة عقلية منظمة، وهي أيضا صاحبة رسالة إنسانية نبيلة، حيث تؤمن بأن الفن ليس رفاهية، وإنما الفن هو سر من أسرار الجمال في الوجود. هي تؤمن أن الفن ليس للفن فقط، وإنما الفن للحياة، لذا فهي تحاول نشر رسالة الفن عن طريق اكتشاف وتبني المواهب الجديدة. هي لم تأتي لنا بمفردها، وإنما أتت لنا مع أبنائها الذين اكتشفتهم من أصحاب المواهب الجميلة. دكتورة سماح عزيز، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة سماح، صحيح الرسم موهبة ربانية بتولد مع الإنسان وجزء منه، لكن هناك أهمية قصوى لاكتشاف هذه الموهبة الإنسانية ولتنميتها، وهذه الموهبة تحتاج لمن يكتشفها أولا، ثم يؤمن بها ثانيا، ثم ينميها ويضع الحجر فوق الحجر لكي يقف صاحب هذه الموهبة على هذه الأحجار ليستطيع الجميع أن يرى. هل هذه الفكرة كانت بداية حقيقية لرحلتك في اكتشاف المواهب الفنية؟ أنا بتعامل مع الأطفال بقالي أكتر من 15 سنة بدربهم. اكتشفت في وسط ال 15 سنة دول مش ضروري الولد يكون عنده موهبة. أنا أثبتت من التجارب اللي احنا عملناها أنت لو علمتي كويس رسم هيطلع بيرسم كويس. إذن هي نظرية جديدة أنه من يتقن الفن التشكيلي ليس بالضرورة أن يكون موهوبا. تمام. التعلم يكفي. ده حقيقة، وده موجود أصلا برضو في الدول الأوروبية، بيعتمدوا على التدريس للرسم مش كموهبة. يعني التعلم كبداية يكفي لبداية رحلة مع الفن التشكيلي. ده حقيقة. هل لابد أن يكون هذا التعلم في الصغر؟ الكبر شوية بيبقى صعب شوية، لأنه هو بيبقى متدرب أو مستسلم نفسه أنه هو ما بيعرفش يرسم خلاص، فأنت مهما زودت عليه تعليم هو بيزهق وبيمل بسرعة. الطفل عامل زي الطفل الجعان، بيبقى محتاج تدي أكتر أكتر أكتر، هو بيستقبل ده حتى لو هو مش مستقبل ده في أول شغلي معاه، بعد كده النتيجة بتبان بعدين، لأنه هو عامل زي ما حضرتك قلت كده حجر، هو بيحط حجر أساس لغاية ما بيبني الكيان بتاعه. هل هناك شخص بعينه يكون له قابلية للتعلم عن شخص آخر؟ هو مش شخص بعينه ليه قابلية. أولا البيت ليه عامل كبير جدا عني أنا وعن الطفل. يعني أنا لو بابا وماما مش ليهم الدفع القوية البوش كبير قوي إن هو الولد أخذ مني حاجة بيعيدوا ويزيدوا معاه، هو مش هيديني أي نتيجة. وده بعرفه لما باجي بدي الكورسات، أتلاقي ولد خطوطه مش منتظمة، أقول له أنت ما بتعملش الهومورك عندك في البيت، فمامته ترد تقولي دي حقيقة ما برسمش تاني. فهو الرسم عندي بعمله زي معاملة الإنجليش، لو ما كتبتش كلمات كتير أو ما حفظتش كلمات كتير مش هتدي جمل. هو برضو الرسم كده. يعني هذه النظرية تؤكد أن التدريب على الرسم مرة ومرة ومرة تستطيع أن توجد في الإنسان الموهبة. ده حقيقة. كانت عندي تجربة دي ذكرتها كذا مرة، أنا عندي بنوتة ما كانتش بتعرف ترسم ومعها بنت خالتها بترسم، البنوتة دي انتظمت معايا وكملت، وكان يعني ماما بتساعدها قوي إن هي لازم تعملي تعملي، بنت خالتها لا زهقت ومش هكمل، دي سبقت دي بكتير، مش قصة أرنب ولا ده باين التعامل بتاع بابا وماما عايزينها توصل لحاجة. التانية أخدت موهبتها وركنتها. لما جينا بعد فترة حوالي شهرين ثلاثة كان في مسابقة في المدرسة، والاتنين هيرسموا المسابقة. اللي كانت بتتعلم ومستمرة رسمة الشغل اللي هو بيقول واو حلو جدا، التانية معرفتش تعمل خطوط على الرغم أن عندها الموهبة. إذن فكرة التدريب والمثابرة ومحاولة التحسن دائما يمكن أن تجعل هذا الفنان التشكيلي يتقدم إلى الأرض. ده حقيقة جدا. هي بتفرق بقى الموهبة معايا من عدم الموهبة في السنس بتاع الألوان، السنس اللي أنا هبدع بقى هطلع. بس أنا برضو لو أنا هبدع، أنا لو عندي سلة كده حاطط فيها حاجات كتير وكل شوية بحط حاجة، أكيد السلة دي هتبقى مليانة حاجات حلوة كتير، هعرف بعدها ممكن أطلع وأشكل أي شغل أنا عايزه. دي مدرسة من المدارس. في ناس مش مقتنعة بده إن هو إزاي أنت تديله حاجة ويرسمها، لا المفروض يبدع. دي مدرسة، وإن إحنا المدرسة التانية اللي هو لا اديله يتدرب هو هيطلع حاجات أحلى بكتير. الدكتورة سماح عزيز لم تأتي لنا بمفردها، وإنما أتت مع موهبتين جميلتين من المواهب التي تكتشفها دائما. في كل عام لها العديد والعديد من المواهب التي تكتشفها. معنا الفنانة الصغيرة لجين أشرف. أهلا بك يا لجين. أهلا بحضرتك. معنا أيضا الفنانة نرمين محمود. أهلا بك يا نرمين. أهلا بحضرتك. تعرفين بنفسك يا لجين؟ أنا لجين أشرف ماهر من بورسعيد، عندي 16 سنة، أنا في أولى ثانوي. أنا بحب الرسم من وأنا صغيرة جدا، وأنا كان عندي الموهبة بس أنا حبيت أطورها. بابا وماما كانوا بيساعدوني إن أنا يعني أخد كورسات أو أدخل في مسابقات في المدرسة. أول مرة في قابلت مس سماح كنت عندنا مسابقة في المدرسة، كانت هي مدرسة عندي وحبيت إن أنا أشترك فيها. دي كانت مسابقة لمحات من الهند، اشتركت فيها وقتها وكسبت وأخدت المركز التاني على محافظة بورسعيد. وبعد كده حبيت إن أنا أكمل في أدخل كورسات وأخد حاجات تانية عشان أطور من نفسي. وقتها أخدت كورس بورتري وأخدت كورس تطريز، وكنت أنا أصلاً أريد بعمل أشغال يدوية كروشيه وتريكو، فحبيت أن أنا أطور منها. بعد كده بدأت أدخل وأشترك في معارض. وقتها بقى لغاية دلوقتي كده يعتبر اشتركت في 7 معارض، وما زال إن شاء الله الإبداع مستمر بإذن الله. إن شاء الله. نرمين تعرفينا بنفسك؟ اسمي نرمين محمود عبد العظيم، سني 27 سنة. أنا موهبتي ديت كانت في الأول إن أنا كنت برسم بالرصاص، وبعد كده طورت الموهبة دي إن أنا رسمت بورتريه. مدام سماح ما رحت لها كنت عاوزة أروح أتعلم أكتر في الرسم عموما، فعلمتني الرسم الإكريريك والزيت، وتعلمت كمان إن كان في أخطاء كنت بعملها في الرصاص والبورتريه فهي علمتني أكتر فيها. كمان طورت معايا الألوان المية والخشب، واستفدت حقيقي من مدام سماح في كل معرضها، والحمد لله يعني هي ما شاء الله عليها مشرفانا كلنا. بالنسبة لنا وبالنسبة أي حد فينا هي فخر لينا كلنا. يعني دكتورة سماح أدخلتكم إلى عوالم جديدة في الفن التشكيلي، بدأت تفتح لكم أبواب جديدة. يعني أنتوا كنتوا في مرحلة، ومع دكتورة سماح بدأ يظهر التطور في دراسة الفن وفي ممارسة الفن التشكيلي. دكتورة سماح، هل حضرتك بتعرفي هذا الفنان الصغير اللي أمامك إنه فعلا سيتقدم، ولا هناك موهبة بتبقي عارفة انه لا صاحبها مقيد او لن يستطيع ان يتقدم اكثر من ذلك؟ دي حقيقة. لما بتبتدي ندي كورسات، اما بلاقي مثلا سيئة اتعلمته اي حاجة، اما بيروح البيت يقعد يبتدي يلون ويرسم حاجات تانية كتير، ده بيزود شغفه قوي ان هو يتعلم اكتر. غير الطفل اللي لما بديله رسمة خلاص بيجيلي التاني مرة عشان يعلمه الرسمة التانية وهو مستفادش بالاولانية خلاص، فبيفرق الاتنين بقى عن بعض، وهو التاني بيلون هتلاقيه بيلون حلو جدا كأنه لسه بيتعلم تلوين، كأنه بيبتدي معايا السيشن من أول وجديد تاني. هو ده الفرق بين الاتنين، عاملة زي كده، هو هحسن خطي، اكتب كتير هتحسن خطك. هو ده بتنور للتلميذ أبو حلم جميل ولذيذ، بتنور للتلميذ أبو حلم جميل ولذيذ، تلمس بيذاكر درسه مش علشان بس نفسه، تلمس بيذاكر درسه مش علشان بس نفسه، علشان عين بلده الأمهورة. لو أنا فنان برسم صورة، حرسم بني آدم أبجورة. لو أنا فنان برسم صورة، حرسم بني آدم أبجورة. بتنور للعامل بنشاط ومش خامل، بتنور للعامل بنشاط ومش خامل، وبروحه يتعامل ويحج ويزامل، وبروحه يتعامل ويحج مستورة. هناك مواهب دكتورة سماح عزيز تأتي إليك لتنمية مهاراتها زي لوجين وزي نرمين وغيرهما الكثير، هل هناك مواهب أنت تقفين أمام أعمالها تتعجبين وتنبهرين لدرجة أن أنت اللي تذهبي إلى هذه الموهبة وتقولي لها لا أنت لازم تبتدي تدرسي أو تمارسي أكتر؟ ده حقيقة، ده كان حاصل في المعرض اللي فات في الأوبرا، في بنوتة من أسيوط اسمها مريم، دي اللي كانت عاملة الصورة نصين، حضرتك كنت بختارها أصلا معنا صحيح عشان من أسيوط. مريم أخذت معايا البورتري اللي كانت معاملة دون، كانت أخدام معايا أونلاين، كانت أول مرة تشتغل زيت، اشتغلت معايا زيت نص أبيض وسود ونص ألوان. هي قدام شغلها، ما شفت شغلها قبل ما تدخل معنا، دي أول مرة تدخل معايا اصلا، شغلها تحفه جدا، بتشتغل بالقلم الرصاص والفحم، اشتغلت شغل تحفه، فكمان ابهرتني لما طلعت اونلاين، يعني انا مش قدامها مش موريها الفرشه ازاي، يعني انا بديلها بالكاميرا وكل حاجه، بس غير لما تبقى قدامي وتطلع النتيجه دي فعلا ابهرتني. احنا بنمر بفتره اصبح التباعد جزء من نمط الحياه. صحيح. هل فكره تعلم الرسم عن طريق الاونلاين مجديه؟ لانه الرسم بالذات كفن تشكيلي بيحتاج للمشاعر، للاحساس، احساس باللون، ازاي تعرفي اللي انت بتعلميه الاحساس باللون يكون ازاي، ضربه الفرشه تكون ازاي. يعني احنا احيانا كنا بنشوف في معاهدنا وجامعاتنا للفنون التشكيليه انه احيانا الاستاذ بيمسك ايد الطالب ويعلمه ازاي يبتدي يحرك ايده بانسيابيه او بتخطيط معين، ازاي ده يتم عن طريق الاونلاين؟ هو اولا وانا شغاله لو طفل صغير لازم ماما تبقى قاعده، لان ماما ايدي اللي انا مش بعرف اشتغل بيها هو يعرف. اولا ما ينفعش وانا شغاله اونلاين وهدي اطفال صغيرين، ما ينفعش العدد يبقى كبير، مش عارف ادي، لازم يكون العدد قليل عشان اعرف اتابع الموجودين معايا. زائد بقى ما فيش حاجه اسمها انا هدي ولد اونلاين لمده 3 4 ساعه، هدي له ايه؟ دي مشكله كل المدرسين بتعاني منها، لان هم بيحسبوها بالتوقيت ده. انا عندي مفيش التوقيت ده، انا عكسه، انا لازم يبقى المجموعه قليله جدا، اقصى مجموعه عندي بتبقى 6، اما باجي ادي السيشن هو لازم يوصل معايا للي انا عايزاه باي طريقه بقى وباي اسلوب، هتعمل اللي احنا محتاجينه. الرسمه دي محتاجه كذا، حتى في اخطائهم بصلح اخطائهم عن طريق البرنامج نفسه، بطلع البرنامج واعمل سكرين شوت لشغلهم وابتدي ارسم بايدي الرسمه، فهم يشوفوا الرسمه بتاعتهم بتتغير ازاي، فيبتدوا ينفذوا الاوردر اللي انا قلته. لوجين ونرمين تعلم الرسم بيبقى على مراحل، في الاول بيبقى فيه التقليد، يعني بتبقى في لوحة معينة انت بتبتدي ترسمي زيها، وبعد كده بتبتدي تتعلمي من اخطائك فيها وتبدعي افكارك الخاصة بنفسك. هل دي مراحل انتم مريتوا بيها؟ انا في الاول كنت برسم رصاص طبعا، بعد كده الوان شمع، وبعد كده الوان مية، اكريليك، زيت، في كل دي مراحل برضو زي مراحل اللوح بالظبط. اول حاجة كنت بنقلد لوحة، مثلا انا لوحة عجبتني قوي، حاسة ان هعرف اعملها، فاخدها اشوف مثلا ايه حاجتها، بنبدأ نقلدها لغاية ما توصل زيها بالظبط، او ممكن اختلافات طبعا انا مش عجباني الالوان بتاعتها، هغير في الالوان، حاجات بسيطة لغاية ما اوصلها للحاجة اللي انا عايزاها. بعد كده ابدأ اغير جزء من اللوحة على جزء من برا اللوحة، يعني انا بتفكيري ومساعدة مسامح، شايفين الالوان دي هتبقى انسب، شايفين الشكل ده هيبقى انسب. بعد كده بدأنا نجمع ما بين اللوح، يعني اللوحة دي ناخد منها جزء، واللوحة دي ناخد منها جزء، اللوحة دي ناخد منها جزء، لغاية ما نكون لوحة تالتة ملهاش علاقة بيهم. جميل. دي خطوة عشان تبتدي تعملي لوحة خاصة بيكي تماما. بالظبط. تمام. نرمين، لأنك ليكي دراسة في التاريخ وبالتالي هيبقى شغلك كمان في اللي هو علاقة بشغل المستشرقين، وطبعا ده شغل في الفن التشكيلي مرحلة رائعة وشغل بديع، هل أنت استفدتي من دراستك للتاريخ ومن تعرفك على أحوال المستشرقين وفنهم في مصر، كان له أثر على إبداعك الفني؟ أكيد طبعا، وأكيد طبعا في رسومات حلوة جدا من فنانين برضو عجبتني جدا، لدرجة أن أنا في فنانين رسمت رسمتهم بالظبط، بس برضو غيرت في الألوان بتاعتهم. فكرة الطبيعة، حتى لما جيت رسمت فكرة الطبيعة مدام سماح قالت لي أن أنت لازم ترسمي بالتدقيق، فتاخدي بالك من كل حتة فيها، تفاصيل الدقيقة، تفاصيل الدقيقة عشان أخد من كل بالي من كل الرسمة ذات نفسها عشان أطلعها تبقى شبهها بالظبط. بعد كده اللي هي آخر رسمة ديت اللي احنا رسمناها كان فيها جزء من اكليريك وعلى زيت، فكانت تجربة أولى ليا، حسيت ان فيها دمج ما بين الباليه والحضاره العاديه اللي احنا العصر التاريخي اللي احنا فيه، فحسيت ان هي رسمه جميله جدا. دكتوره سماح عزيز، لك دراسات اكاديميه في هذا المجال، تدريس الرسم في رياض الاطفال، وقمت بالفعل بهذا العمل عمليا وأثبتت النظرية التي قدمتها لنا في بداية الحلقة نظريا وعمليا. هذه الفكرة كيف استهوتك من البداية؟ فكرة تعليم الأطفال، فكرة أنه تعلم الطفل إزاي يبدأ الأول أولى خطواته مع الرسم والخامات البسيطة اللي يبدأ يستخدمها وبعدين يتعمق فترة وراء فترة إلى أن يصبح فنان له وضع خاص. هي البداية زي ما قلت لحضرتك من الأول، البداية بدأت من 15 سنة، كان في مسابقة على مستوى الجمهورية وبلاد المهجر وأم درمان، دي بتتعمل كل سنة، فكان بنجيب الأطفال من سن 5 سنين لغاية سن كبير وتدخليهم المسابقة. بس طبعا قبلها بنبقى عاملين كامب كده 2 3 شهر، بنعمل ايه، بنتعلم فيها كل الاساسيات عشان نبتدي نرسم الرسمة اللي احنا هندخل فيها. فده اللي هواني الموضوع، تلاقيت ان طفل ما يعرفش حاجة بدأ مع التعليم بدأ يطلع حاجات، بدأنا ناخد جوائز، بدأنا نطلع على مستوى اول، بدأنا نطلع مستوى اول وتاني وتالت، بدأنا نجيب كاسات، بقى الموضوع حاجة اعلى من احنا متوقعينه. من 2016 بدأنا من سنة 5 سنين وقتها، وخدنا كان كله معظمهم سن ابتدائي، ما كانش في حد اعدادي، لغاية من حوالي 3 4 سنين فبدأنا بقى نستقبل من سن 4 سنين لغاية فوق الجامعة. دكتورة سماح عزيز، الاعجاب بالاعمال بتتناسب تناسب عكسي مع سن الفنان اللي انت بتدربي، يعني كل ما قل سن الفنان وكان أصغر بيكون الانبهار والإعجاب والمحاولة معاه أكتر. هل بالفعل لقيتي فروق حقيقية ما بين التدريب للسن الصغير والسن الكبير؟ أو في عندي بيبقوا مستوعبين قوي بالنسبة للطفل ده عايز ينط قوي ويعلى، وفي طفل بيبقى على قده وعلى حسب ما تديله كمية هو مش بيستقبل أكتر من كده. اللي بينط ده ممكن ينط يعمل حاجة أحلى من الكبير نفسها. وده كان باين واضح جدا في المعرض، كان كله منبهر بشغل الأطفال. وفعلا كلام أستاذ أحمد جمال بيقول لو انا مش حاطط صورتكم جنب اللوح مش هعرفوا ان انتوا اطفال، اللي كده انتوا بتغوصوا وسط الاعمال بتاعت الكبار، فمش باين مين كبير ومين صغير. قبل ان ننهي هذه الحلقه لابد ان نتعرف على الفنانه التشكيليه سماح عزيز، تكلمينا بقى عن اعمالك الخاصه. هو انا مش برسم كتير، بس انا برسم اللي بيستهويني او الاحساس اللي بيطلع من عندي، عشان كده هتلاقي رسوماتي قليله، بس عارفه اللي هو اللي بيسكت وبيطلع حاجه كده. دخلت كذا معرض، وفي معرض قريب باذن ربنا هنعمله تبع جمعيه معينه، الدور هيبقى هنا في روسيا. جميل. المعرض ده ليكي انت بشكل شخصي ولا كمان للاطفال اللي انت بتدربيهم؟ لا، في مجموعه من الاطفال اللي معايا كمان داخلين معانا في المعرض بتاع روسيا. بالتوفيق دائما يا رب ان شاء الله للفنانه التشكيليه المتميزه سماح عزيز. شكرا لوجودك معانا. شكرا حضرتك. شكرا خالص. الله يبارك فيكي. شكرا جزيلا للفنانتين الجميلتين لجين اشرف ونرمين محمود. شكرا. يعني انا بشكركم طبعا لوجودكم اولا، وثانيا لاعمالكم الجميله اللي انا شفتها اللي بتؤكد فعلا انه الموهبه الحقيقيه الجميله تقدر تثبت نفسها مع الرعايه ومع انه يبقى في حد متبني هذه الموهبه زي ما الدكتوره سماح عزيز عملت معاكم. كل الشكر ليكم. كل الشكر والتحيه لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الانامل الذهبيه مع تحيات احلام ابو نواره جيهان غيري.